بتمثل بنعوض الله وعبود ربنا، وربنا يستجيب لي حتى لو كان ما هواش عايش على مستوى وصية الله. لكن مش معنى كده ان الله راضي عن سلوك هذا الانسان، مش معنى اني خدت وعد ان يبقى من حقي اني ممكن معيش على حسب وصية ربنا. وابتدينا المرة اللي فاتت في حياة الملك آسا، وهو ثالث ملك على مملكة يهوذا بعد انقسام المملكة. وشفنا ان الملك آسا ده ابتدى منذ توليه الحكم بنهضة اصلاح رائعة جدا، بالرغم انه ورث ظروف سيئة من ابوه ومن جده، لكن وبالرغم ان هو ما كانش مسؤول عن الظروف السيئة دهية، لكن هو تحمل مسؤوليته تجاه الاصلاح، فابتدى يصلح المملكة. وكان اول اصلاح يهتم به هو اصلاح القلب الداخلي قبل ما يصلح الاصلاح الاقتصادي او الاصلاح الثقافي او الاصلاح المادي، ابتدى باصلاح القلب. ومفيش نهضة تقدر تكون في حياة امة من الامم ان الناس تملي بتفكر احنا محتاجين نعمل نهضة اقتصادية، او محتاجين نعمل نهضة ثقافية، او محتاجين نعمل نهضة ادبية، او يعني نهضة كحاجة سوشيال تجاه الحرية وتجاه المبادئ. لكن في واقع الامر ان كل النهضات اللي بتتعمل من غير ما يكون ليها اساس روحي في اصلاح القلب ونهضة الحياة الروحية، كل النهضات دي بتبوء بالفشل وبتنتهي الى الخراب والدمار. وكان ده الدرس اللي تعلمه آسا، فابتدى باصلاح القلب واصلاح الحياة الروحية في المملكة بتاعته. فعمل اول حاجة انه هدم السواري والمرتفعات وكل ما ارتبط بعبادة الاوثان وكل ما ارتبط بحياة الشهوة، ونظف المملكة من الشر، وابتدى بعد كده يبني ويهتم بالعلاقة الروحية ما بين الشعب وما بين الله. بالرغم ان آسا كان في سن الشباب، السن اللي عنده طموحات واللي عنده رغبات واللي عنده مزاج، لكن هو ابتدى بداية رائعة وعبر عنها الكتاب انه عمل ما هو مستقيم في عيني الرب. ودي اروع حاجة ان الانسان يعمل ما هو مستقيم في عيني الرب. والحاجة المستقيمة تملي هي اقصر الطرق واسهلها واوضحها وايسرها وامجدها واغلاها. وانه عمل ما هو مستقيم في عيني الله، الصح في عينين ربنا، مش الصح في عينين نفسه او في عينين الناس اللي ساكنين معاه او المجتمع اللي حواليه، لا، ده عمل الصح اللي في عيني الله. وكان ده سر النهضة اللي هو ابتدى بيها، انه عمل ما هو مستقيم في عيني الله كجده الاكبر داود اللي خده كمثل وكنموذج يقتدي بيه. ما بصش لابوه المباشر ولا لجده لأبية ولا لرحبعام ولا لسليمان، لكن بص لداود اللي كان قلبه كامل ومستقيم تجاه الله. وشفنا في اصحاح 14 من سفر اخبار الايام الثاني النتيجة الرائعة، لان آسا اراح الله، فكانت النتيجة ايه؟ ان ربنا اراحه من كل جهة، لانه ريح ربنا في حياته، ربنا سبب له راحة وسبب للمملكة راحة من كل جهة. لمدة 10 سنين المملكة لم ترى حرب ولم ترى صراع ولم ترى نزاع. وإذا أراد الإنسان فعلا أنه يرتاح الراحة الحقيقية فلابد أنه يجد موضع لراحة ربنا في حياته، فحينئذ يستطيع أنه يصل إلى الراحة الحقيقية. لأننا قد طلبنا الرب إلهنا طلبناه فأراحنا من كل جهة فبنوا ونجحوا، ولأن الإصلاحات كانت على أساس روحي قدروا يحققوا نهضة اقتصادية، نهضة ثقافية، نهضة مدنية، فبنوا ونجحوا في كل مجالات الحياة. وكان رئاسة جيش يحملون أطرافا ورماحا من يهوذا 300,000 من بنيامين من الذين يحملون الأطراف، ويشدون القسي 280,000 كل هؤلاء جبابرة بأس، يعني تقريبا كان عنده 500,000 جندي من السبطين، من سبط يهوذا ومن سبط بنيامين. لكن إذا رأى عدو الخير أن الإنسان مستريح من كل ناحية، لا يمكن أنه حيسيبه في تلك الراحة، ولازم نفهم أن الحياة الروحية هي حرب شئنا أم أبينا، لأن دي شغلة الشيطان أنه يسقط الإنسان من الراحة بتاعه، فابتدى يهيج عليه الكوشيين. والكوشيين دول من منطقة جنوب السودان ومن منطقة أثيوبيا، يتميزوا بأن لونهم أسود ولكن يتميزوا بالوحشية وبالهمجية. وكانت المملكة مملكة الكوشيين ليها شنة ورنة كبيرة جدا في التاريخ القديم، لأنهم كانوا عناف زائد أن كان جسمهم ضخم، فكانوا يقدروا يكتسحوا أي مملكة. فخرج إليهم ذلك الكوشي بجيش 1,000 يعني 1,000,000، يعني ضعف العدد بتاع مملكة يهوذا، وبمركبات 300، وأتى إلى مريشة. وخرج آسى للقائه واصطفوا للقتال في وادي صفاطة عند مريشة. المنظر أن قدامه مشكلة صعبة، عدو يتربص ليه، عدو مجهز وعدو كثير العدد، وموقف صعب بعد الراحة الطويلة اللي المملكة عاشتها. ساعات الإنسان في الطريق حياته الروحية يبتدي يواجه مملكة الظلمة. لو تخيلنا اللون الأسود بتاع جيش الكوشيين ده زي الظلمة بالضبط، مملكة الظلمة أو مملكة الشر أو مملكة الخطية. لما يبتدي الإنسان يواجه مملكة الظلمة، الشيطان لما يحاول يظلم حياة الإنسان سواء بشهوات أو بشكوك أو بمضايقات أو باحتصار أو بتهديد أو بمخاوف، ويحس الإنسان كده أنه ما يقدرش يواجه مملكة الظلمة، ويحس ان الخطية اشد منه قوة، ومملكة الشيطان عنيفة ما بترحمش. يقدر يعمل ايه الانسان؟ هو ده اللي نقدر نتعلمه من آسى لما ابتدى يواجه هذا الظرف. أول حاجة فكر فيها آسى إنه يلجأ للإله اللي أحبه وارتبط بيه، فدعا أسى الرب إلهه وقال: أيها الرب، ليس فرقا عندك أن تساعد الكثيرين ومن ليس لهم قوة، فساعدنا أيها الرب إلهنا لأننا عليك اتكلنا، وباسمك قدمنا على هذا الجيش أيها الرب. أنت إلهنا، لا يقوى عليك إنسان. ودي من ضمن الصلوات الرائعة اللي سجلت في الكتاب المقدس، اللي يقدر الإنسان يصليها لما يلاقي في حرب شديدة جاي عليه أو موقف صعب، سواء من بشر أو من عدو الخير أو حتى من نفسه. لما تبقى رغباته وتطلعاته اللي جواه عنيفة جدا تجاه الإنسان، والإنسان يعني بالتعبير البلدي مش قادر على نفسه، الإنسان مش قادر على نفسه أو مغلوب من رغباته، يقدر يصلي الصلاة دهية. هو ثبت نظره على طول ودعا الرب إلهه، جري واستخبى في ربنا وقال له: ليس فرق عندك أن تساعد الكثيرين أو من ليس لهم قوة. يعني ربنا أنت ما بتفرقش معاك العدد، سواء الكتار أو القليلين، الأقوياء أو الأشداء، أنت تقدر تساعد الكل، أنت تقدر تحتوي الكل. وفي طلبة محددة: فساعدنا أيها الرب إلهنا. ادينا معونة ان احنا نثبت فيك، ادينا معونة ان احنا نظل امناء ليك، ادينا معونة ان احنا نظل في حرية مجد اولاد الله، لا نستعبد لمملكة الظلمة، لا نستعبد لمخاوف، لا نستعبد لرغبات او شهوات، لا نستعبد لشكوك تسيطر علينا وتكتفنا. فساعدنا أيها الرب إلهنا لأننا عليك اتكلنا. احنا حطينا ثقتنا ورجاءنا فيك. صحيح احنا الجيش بتاعنا كبير، لكن هم ضعفنا، لكن انت ما بيفرقش معاك ان كنا كتير ولا قليلين، احنا محتاجين مساعدتك لان احنا حطينا ثقتنا واتكلنا فيك. وباسمك قدمنا على هذا الجيش، باسم رب الجنود، احنا محتميين في اسمك. ويمكن تبصوا تلاقوا فيه آيات كثيرة جدا بتتكلم عن قوة اسم الله في حياة الإنسان. اسم الرب برد حصين يركض إليه الصديق ويتمنع ويقول له: اللهم باسمك خلصني وبقوتك احكم ليا. فاحنا متكلين على اسمك ومحتميين بيه، وحنتقدم للحرب محتميين في ذلك الاسم. عشان كده احنا بنتدرب على ترجيح اسم الله، الانسان يقدر يلاقي فيه نصرة رائعة في حياته بهذا الاسم المقدس. وباسمك قدمنا على هذا الجيش، ايها الرب انت الهنا، احنا تبعك، احنا ليك، احنا ملكك، لا يقوى عليك انسان. حتى لو كان الانسان ده انا، حتى لو كان الانسان ده رغباتي وشهواتي، حتى لو كان مخاوفي، حتى لو كانت شكوكي، ما تقواش عليك، لا يقوى عليك انسان. فضرب الرب الكوشيين أمام آدم فأمام يهوذا فهلب الكوشيين وطردهم آدم والشعب الذين معه إلى جرار وسقط من الكوشيين حتى لم يكن لهم حي لأنهم انكسروا أمام الرب وأمام جيشه. حلو هذا التعبير حتى لم يكن لهم حي. يعني الله يستطيع أنه يطلع خلاص من الخطر بحيث أنه ينهي على الخطر بحيث أن الخطر أو الحاجة اللي بتهاجمني دي ما يبقاش فيها حياة ما يبقاش فيها نفس. يصنع النصرة الكاملة يصنع الخلاص الكامل للإنسان لأنهم انكسروا أمام الرب وأمام جيشه فحملوا غنيمة كثيرة جدا. مش بس نجوا ان هم يكونوا عبيد للكوشيين او نهب للكوشيين ونجوا من الخراب لكن الله اعطاهم ذخائر الظلمة طلع لهم ربح من الظلمة اللي كانت جاية تهجم عليهم. في سفر اشعياء يقول ربنا الآية الرائعة دي للنصر اللي بديها للإنسان وأعطيك ذخائر الظلمة مش بس خليك تنجو من الحرب اللي جاية عليك لا ده انت كمان تخرج من الحرب دي بغنيمة تخرج بقوة أكبر تخرج بأنك ممكن تحرر كمان اللي كانوا تبع مملكة الظلمة. تاخد ذخائر من مملكة الظلمة عشان كده حتى الحرب اللي تيجي علينا والله بيسمح بيها ما تنزعجوش منها لان لو ما زلنا مسلمين القيادة لله واتكلنا على الله هنخرج منتصرين. صحيح يمكن الحرب تتعبنا لفترة لكن اكيد الانسان هيخرج بنصرة رائعة وبغنيمة رائعة من الحرب دهية. وضربوا جميع المدن التي حول جرار لأن رعب الرب كان عليهم ونهبوا كل المدن لأن كان فيها نهب كثير وضربوا أيضا قيام الماشية وساقوا غنما كثيرا وجمالا ثم رجعوا إلى أورشليم. مش بس نجوا من الخطر لكن كمان طلعوا بغنيمة من هذا العدو. وكان روح الله على عذريا ابن عوديد فخرج للقاء آسى وقال له اسمعوا لي يا آسى وجميع يهوذا وبنيامين الرب معكم ما كنتم معه. ودي آية لازم تتبرز وتتحط قدام الإنسان باستمرار ياريت الإنسان يكتبها قدامه كل حتة الرب معكم ما كنتم معه. طول ما أنا مع ربنا هتمتع بمعية ربنا في حياتي. الله لا يترك إنسان لكن الإنسان هو اللي بيترك الله. وعد الله أنا معكم كل الأيام وإلى انقضاء الدهر. بس مش كل واحد فينا بيتمتع بهذا الوعد. ربنا معايا على طول بس المهم أنا نكون معاه لأنه بالرغم إن هو معايا أنا ساعات كتير اللي بسيبه وبمشي. وهنا الله تمدي يحترم جدا إرادة الإنسان. الرب معكم ما كنتم معه. لأن ربنا ما يفرضش نفسه على الإنسان. إذا لقى الإنسان عايز يسيبه بيبعد، وإذا لقى الإنسان بيقرب منه خطوة بياخد اتجاهه عشرات الخطوات. ونبه عهيد النبي الملك آدم كل المملكة على أن الموضوع ما يكونش مجرد حاجة وقتية علشان تتمتع باستمرار بوجود ربنا معاك، لازم انت كمان تكون باستمرار معنا. الرب معكم ما كنتم معه وان طلبتموه يوجد لكم وان تركتموه يترككم. مجرد ما تبتدي تطلب ربنا وتدور عليه يوجد لك، لكن اذا تركناه مش هيفرض نفسه علينا. ولهم بصوا للمملكة الشمالية ولإسرائيل أيام كثيرة بلا إله حق وبلا كاهن معلم وبلا شريعة. انتوا شايفين العشر أخباط اللي فوق في المملكة الشمالية والحالة اللي وصلوا إليها، لأن من أول يربعان اللي انفرد بالمملكة الشمالية لم يقم أي ملك صالح على مملكة إسرائيل، ابتداء من يربعان إلى أن وصل أقصى شرور الملوك في أيام أخاب اللي اتجوز بإباب اللي هنشوفه كمان شوية. لكن ده بقى حال إسرائيل المملكة الشمالية بلا إله حق، لأن يربعان عمل لهم عجول الذهب، بلا كاهن معلم لأنه مشى الكهنة اللاويين وجاب كهنة مرتفعات بمزاجه، وبلا شريعة ما عندهمش وصية ربنا. أكثر حاجة إن الإنسان يبقى بلا إله حق يكون عامل عبادة أو ديانة من صنعه، انه مش ماشي زي ما ربنا عايز، لا ده ماشي ربنا وبيعيش الحياة الروحية زي ما هو عايز، وعايز ربنا يبقى بحسب مزاجه. ده ملوش اله حق، ده ليه اله تفصيل صنع اليه، اله بحسب المزاج. ساعات بنعيش حياة روحية بحسب مزاجنا بحسب استحساننا، مش بحسب ما يريد الله لكن بحسب ما نريد نحن. بلا كاهن معلم، في شكل اسمه كاهن لكنه لا ينقل حياة لينا، لا ينقل الله لينا. شكلنا بنمارس ممارسات، بنعمل ممارسات لكن ما بنقربش من شخص الله. وبلا شريعة يعني بلا كلمة الله. ولكن لما رجعوا عندما تضايقوا الى الرب اله اسرائيل وطلبوه وجد لهم. وده في تاريخ المملكة الشمالية مرات كثيرة، كل ما يتزنقوا ابتدوا يدوروا على ربنا، ربنا يتدخل لانقاذهم. وفي تلك الازمان لم يكن امان للخارج ولا للداخل، لأن اضطرابات كثيرة كانت على كل سكان الأراضي. في الوقت ده ما كانش حد عارف يدخل ولا يخرج، لأن في قلق وتعب في كل العالم. بينما في الوقت ده كانت مملكة يهوذا ربنا أراحهم من إيه؟ من كل جهة. مملكة إسرائيل عايشة في اضطرابات لأن العالم كله والممالك اللي حواليها كانت في صراعات، لدرجة إن محدش عارف يدخل ولا حد عارف يخش، كل واحد اتحصر في مكانه، فقط حريته. لأنهم فقدوا إلههم. المسيح لمح لطيفة كده لما تكلم على نفسه أن هو أنا هو باب الصراط، يقول إن دخل بي أحد يعمل إيه؟ يدخل ويخرج ويجد مرعى، إشارة إلى الحرية. لكن لأنهم فقدوا الراعي الحقيقي والراعي الصالح بتاعهم اللي هو الله، ما كانش في حد عايز يطلع ولا يخش، واضطرابات كتيرة حواليهم. وساعات حياة الإنسان تتحول للحالة دي، مش عارف أعمل حاجة، لا عارف أطلع ولا عارف أدخل، لا عارف أروح يمين ولا عارف أروح شمال، مش لاقي أي وضع يريح، لأن الدنيا كلها مضطربة حواليا. بينما كانت مملكة يهوذا ماشية في راحة من كل ناحية. فأفنيت أمة بأمة ومدينة بمدينة، لأن الله أزعجهم بكل دير. فتشددوا أنتم ولا ترتخي أيديكم، لأن لعملكم أجرا. لكن أنتم ربنا معاكم لأن أنتم معاه، فتشددوا أنكم تثبتوا لربنا. وفي مجازات ومكافأة وأجر لتبتكم في الله. لأن الله ليس بظالم حتى ينسى تعب المحبة. مفيش أي جهاز الإنسان بيعمله من أجل محبة الله والثبوت في الله الجهاز ده يضيع منه قوي. فلو افضلوا مسكين في ربنا وتشددوا على هذا الثبات عشان تفضلوا في الراحة اللي انتوا فيها، واعرفوا ان ليكم مكافأة في الارض وايضا في السماء. كل من تعب من اجل الله وجاء من اجل الله، حتى ان بولس الرسول يعبر كده عن الجهاد اللي هو جهد، بيقول جهدت الجهاد الحسن وأكمل أثيرا وضع لي الرب لي البر الذي يهد لي في ذلك اليوم الرب الديان العادل، ليس لي فقط بل وللذين يحبون ظهوره أيضا. فلما سمع أنت هذا الكلام ونبوة عديد النبي، تشدد ونزع الرجاسات من كل أرض يهوذا وبنيامين ومن المدن التي أخذها من جبل إفرايم. جبل إفرايم ده تبع المملكة الشمالية، يعني خد كمان بلاد من المملكة الشمالية. فالاختبار الحلو اللي هو اختبره ساعده انه يكمل في مسيرة الحياة الروحية، انه يكمل التنقية، يكمل التنظيم، يكمل تطهير حياة المملكة. عشان كده يقول في المزمور يطيرون من قوة إلى قوة. وكل ما الإنسان يختبر نعمة الله في حياته، كل ما الإنسان يتشدد ويتشجع أنه يكمل أكثر. وجدد مسبح الرب الذي أمام رواق الرب. مش بس نظف، لكن كمان ابتدى يبني في الهيكل، يعيد تجديد الهيكل ويرمم في الهيكل. نظف الحاجات الناجفة وابتدى يركز في البناء الروحي في بناء الهيكل. فجدد مسبح الرب اللي هو مسبح النحاسي، مسبح المحرقة اللي موجود أمام الرواق الخارجي. وجميع كل مدن وجميع كل يهوذا وبنيامين والغرباء معهم من إفرايم ومنسى ومن شمعون، لأنهم سقطوا إليه من إسرائيل بكثرة فيما رأوا أن الرب إلهه معهم. هنا ايه اللي حصل بقى؟ ناس كتيره من المملكه الشماليه قالت شافت الخير اللي في المملكه الجنوبيه، مملكه يهوذا، انها شافت حضور الله في المملكه الجنوبيه، فجريوا كلهم وسابوا المملكه الشماليه بعباده الاوثان وسقطوا الى المملكه الجنوبيه، حتى سابوا الميراث بتاعهم، سابوا الميراث بتاعهم في المملكه الشماليه. ونحن يهمنا ايه الارض من غير الله؟ وندوا راسهم للمملكه الجنوبيه. فاذا كانت الخطيه هي اللي قسمت الشعب وخلت العشر اصباط يبعدوا عن الهيكل، فبنشوف هنا عمل الله اللي ابتدى يظهر مره ثانيه في اورشليم وتجديد الهيكل يجذب الناس انها تنزل اليه مره اخرى. فقدر يقوم بتلك النقطه الرائعه لانهم سقطوا اليه من اسرائيل لكثره حين راوا ان الرب الهه معهم. هنا النفس اللي بتحب ربنا فعلا تبتدي تلقط زي المغناطيس نفوس كثيره تتلف حواليها. فاجتمعوا في اورشليم في الشهر الثالث في السنه الخامسه عشره لملك آسا. جمعوا علشان يعملوا احتفال رائع بنصرة الله اللي اعطاها لهم. وذبحوا للرب في ذلك اليوم من الغنيمة التي جلبوا 700 من البقر وسبعة آلاف من الضأن. ودخلوا في عهد أن يطلبوا الرب إله أبائهم بكل قلوبهم وبكل أنفسهم. شوفوا لما تبقى في سيرة حلوة لاختبار حي بين الإنسان وبين الله، يدخل كتير جدا من الناس يخشوا كده في عهد ما بينهم وبين الله، ويبتدوا يطلبوا ربنا بكل القلب، بكل القلب يعني بكل المشاعر وبكل النفس وبكل التفكير. وهي دي الوصيه العظمى في الناموس، احب الرب الهك من كل قلبك ومن كل نفسك ومن كل قدرتك. فقد تلك النهضه الروحيه الرائعه اللي خلاهم يعيشوا في عهد يتجدد ما بينهم وما بين ربنا، فشد المملكه كلها وجزء من المملكه الشماليه كمان ناحيه الله، وقاد حياه توبه رائعه لهذه المملكه، حتى ان كل من لا يطلب الرب اله اسرائيل يقتل من الصغير الى الكبير، من الرجال والنساء. وحدثوا للرب بصوت عظيم وهتاف وابواق وقرون، وفرح كل يهودا من اجل الحوض لانهم حلفوا بكل قلوبهم وطلبوه بكل رضاهم فوجد لهم. فوجد لهم. مفيش نفس طلبت ربنا من كل قلبها وهي راضيه فعلا وهي بتبحث عن الله الا ولازم تلاقي ربنا. الا وهي لازم تلاقي ربنا. لازم تتلامس معاه. وأراحهم الرب من كل جهة. حتى الحرب اللي جات عليهم طلعت بنتائج رائعة جدا، انه مش بس طلعوا بغنيمة من الأعداء، لكن في كمان ناس كثيرة جت ورجعت إلى الله. وده بيجاوب على سؤال ساعات الإنسان يسأل، طب ما أنا ماشي كويس ليه بتحصل دي في حياتي؟ مفيش دقيقة بتحصل في حياة الإنسان أو موقف صعب إلا وبيكون ليه هدف وتخطيط من الله لأجل خلاص الإنسان ولأجل خلاص كمان اللي حول الإنسان. حتى أن معك أم آسى الملك خلعها من أن تكون ملك. أمه القريبة جدا منه لربته خلعها من أنها تكون الملكة. ليه؟ لأن أمه كانت مازالت مرتبطة بعادات الأوثان وعبادة الأوثان، لأنها عملت للسارية تمثالا وقطع آسى تمثالها ودقه وأحرقه في وادي قدرون. صحيح كل الاحترام للأم اللي ربته وكل المحبة، لكن مش على حساب الله، مش على حساب الحق. وعمل الموضوع ده علنا، كان ممكن يقول طب نخلي الموضوع ده بيني وبينك، لكن عمله قدام كل الشعب. لان معك قد تكون في الواقع هي جدته، لان امه ماتت وهي صغيره، ومعك دي جدته اللي ربته، لكن خلعها من انها تكون ملكه، تكون السيده الاولى، لانها لم تمجد الله في حياتها، لانها ما زالت ماسكه في الخطيه. وده اللي قاله المسيح: من احب ابا او اما اكثر مني فلا يستحقني. اكرام الاب والام شيء وحبهم شيء، لكن مش على حساب الله. عشان كده بولس الرسول بيقول: ايها الاولاد اطيعوا والديكم فين؟ في الرب. طاعة مشروطة، ان الطاعة دي في الرب. فخد قرار شجاع جدا وجريء جدا، ان حتى اقرب الناس اليه طالما ما هماش في الطريق الى الله ما يبقوش في المكان والمنصب المناسب. لا يحادي، واما المرتفعات فلم تنزع من اسرائيل، لكن للاسف المملكه الشماليه ما زالت كانت محتفظه بعباده الاصنام. إلا أن قلب آسى كان كاملا كل أيام، كان عايش مع ربنا بقلب كامل مش بقلب منقسم. الكتاب المقدس يشهد: وأدخل أقداس أبيه وأقداس إلى بيت الله. الحاجات الغالية اللي خدوها واكتسبوها، اللي ورثها من أبوه، واللي هو أخذها كغنيمة، خدها وراح مخصصها لبيت الله، مخصصها لربنا. خد أثمن ما عنده وحطه لله. أدخل أقداس أبيه وأقداسه إلى بيت الله من الفضة والذهب والآنية، بعكس رحبعان اللي بسببه تاخد كل ما هو ثمين من هيكل الله. ولم تكن حرب إلى السنة الخامسة والثلاثين لملك آسى. قعد 35 سنة بقلب كامل ومستقيم تجاه الله، في عشرة رائعة جدا بينه وبين ربنا. قام بحركة الإصلاح وبحركة التجديد وبحركة التوبة، ونجح في دخول علاقة رائعة بينه وبين ربنا. لكن تبتدي الأمور شوية بشوية يحصل فيها تغيير. وفي السنة 36 لملك آسى صعد بعشا ملك إسرائيل. بعشا ده ملك المملكة الايه؟ الشمالية. شوف التعبير، صعب صعب يعني ايه؟ كان هو في مكان اوطى وطلع لمين؟ للاعلى. مملكة اسرائيل هو المكان مش جغرافية، ولكن كلمة صعب دي بتدل على الحالة الروحية. الوطي ابتدى يرتفع على العالم. صعب بعشا ملك اسرائيل على يهوذا. بعشا ملك اسرائيل ده ابتدى يحارب آسى ملك يهوذا، برغم ان مملكة اسرائيل كانت مملكة ما هياش قوية زي مملكة الكوشيين. وبنى الرامة لكي لا يدع احد يقرب او يدخل الى آسى ملك يهوذا. وشاف الشعب من عنده عمال يجري ويروح عند مين؟ مملكة يهوذا، لأنهم حسوا بالراحة اللي فيها مملكة يهوذا، فراح عامل زي تحطيمات حتى اسمها الرامة عشان يمنع ان اي حد يروح الى مملكة يهوذا. فكده سد الطريق على مملكة يهوذا. طب ايه كان رد آسى بقى قدامه؟ موقف صغير جدا لا يعادل موقفه امام الكوشيين اللي جايله بمليون. فكان رد فعل آسى عجيب قوي. يقول اخرج آسى فضة وذهب من خزائن بيت الرب وبيت الملك، وأرسل إلى بنهدد ملك آرام، آرام دي اللي هي سوريا، الساكن في دمشق، قائلا إني بيني وبينك وبين أبي وأبيك عهدا، هو ده قد أرسلت لك فضة وذهب، فتعالى أنقض عهدك مع بعشا ملك إسرائيل فيصعد عني. الله طلع الفضة والذهب، ثروته اللي كان قدسها لله، وراح يحولها لمين؟ لملك آرام. لأن مملكة إسرائيل المملكة الشمالية محصورة ما بين مملكة يهوذا من الجنوب وسوريا منين؟ من الشمال. فقال له ملك بعشا ده مضايق عليها من الشمال، أنت فيه اضربه فيضطر إنه يسيبني ويطلع علشان إيه؟ يوجه، وحتفعلك الفلوس دي كلها. فتعال انقض عهدك مع بعشا ملك اسرائيل فيصعد عني. فسمع بنهدد الملك آسى وارسل رؤساء الجيوش التي له على مدن اسرائيل، فضربوا عيون ودان وايل المئات وجميع مخازن مدن نفتالي. فلما سمع بعشا كف عن بناء الرابة وترك عمله. فأخذ آسى الملك كل يهوذا فحمل حجارة الرامة وأخشابها التي بنى بها بعشا وبنى بها جبع والمصفاه. ونجح لأنه فك الحصار اللي كان بيعمله عليه من فوق، وبرضك راح جمع شوية حجارة وإيه وخشب. إيه اللي حصل؟ إيه اللي حصل هنا؟ موقف غريب جدا. موقف الأولاني في الحرب الكبيرة اعتمد على الله وقال له ما عندكش فرق يا رب انك تساعد بالقليل وبالكثير، واحنا اتكلنا عليك وباسمك احنا محتميين. جه المشكله الصغيره، وما بصش لربنا لكن اتكل على ذراع بشر. ولانه اتكل على ذراع بشر كان لازم يدفع لهم، فخذ اقداس الله اللي قدسها لله ودفعها لبنهدد ملك ارام. وبعد ما الموضوع اتحل لقى ان اللي عنده بدل الفضه والذهب الباقي له ايه؟ حجاره وايه؟ خشب. دي قصه الحياه غريبة جدا النفس البشرية في تفكيرها وفي مواقفها. بعد العلاقة الروحية الرائعة جدا لمدة 35 سنة من حياة تسليم وحياة إيمان وحياة طهارة وحياة نقاوة وحياة أمانة وقلب كامل جدا مع الله، في لحظة واحدة يبتدي بإيه؟ الحضار العظيم. يستبدل الله بذراع البشر. إزاي الإنسان يتغير التغير ده؟ ممكن أنا بعد 35 سنة من عشرة رائعة مع الله سيب ربنا وارجع لأمور العالم؟ خدوا بالكم ان آسى نجح في انه ينهي المشكلة، بس مش معنى ان انا نجحت ان انا صح. خدوا بالكم من الحتة دي، مش كل نجاح انا بحققه في حياتي معناه ان انا صح. لأن عدو الخير ممكن يستغل النقطة دهية. أنت ما عملتش حاجة غلط، لكن إزاي أخذ مال الله وأعطيه لشخص آخر بعد ثقتي في ربنا واتكالي على ربنا؟ أحط ثقتي واتكالي في بشر؟ هي دي النفس المتقلبة. كتاب المقدس ذكر لنا كل واحد بضعفاته وسقطاته، زي ما ذكر إيمان إبراهيم العظيم وطاعة إبراهيم العظيمة في خروجه من أرض وعشيرته، ذكر أيضا ضعفاته لما نزل لأرض مصر وقال على سارة إنها أخته. لأن الكتاب المقدس عايز يقول لنا كده أن الجميع زاغوا وفسدوا وأعوزهم مجد الله. والكتاب المقدس عايز يقول لنا اصحى وخذ بالك تملي من حياتك، لأن من يظن أنه قائم فلينظر لألا يسقط. قدر على التجربة الكبيرة وانتصر فيها، لكن اتهزم في التجربة الصغيرة. خليك صاحي. عشان كده الكتاب المقدس ربنا يقول لنا اسقروا وصلوا لألا تدخلوا في تجربة. ايه اللي غيرك كده يا آسى؟ هل هو الملل؟ هل هو الفتور؟ هل هو الاعياء الروحي؟ لملاك كنيسة افسس ربنا قال له كده، عندي عليك انك تركت محبتك الاولى، فاذكر من اين سقطت وتب. ارجع اعمل الاعمال الاولى في محبتها وفي غيرتها وفي حماستها وفي امانتها. الواحد لو قعد يبص كده في النفس البشرية استعجب جدا من النفس البشرية قد ايه النفس البشرية دي متقلبة. بطرس بعد ما مشي على المية وكان اختبار قوي حي انه ماشي على المية يحول عينيه من على المسيح ويبص لنفسه ويبص للظروف فيغرق. عشان كده نقدر نفهم الرسالة اللي وصلت له من 20 سنة لما قال له عديد النبي الرب معكم ما كنتم معكم، ان طلبتموه يوجد لكم وان تركتموه يترككم. الملل والفطور والاعياء من اخطر الافات اللي تصيب الانسان روحيا في الطريق الروحي. خلاص بقى لسه حقق فصلي واطلب من ربنا، ما حقدر اشتري الموضوع بالفلوس، حد تاني يخش الحرب بدالي، انا لسه هقوم واجاهد. داود اللي صنع مملكة عظيمة بانتصارات رائعة لما ساب الحرب وقعد يستريح وقع. لكن مش معنى كده ان الانسان ضاع او يئس او الانسان هلك، لان احنا لسه قايلين الله ليس بظالم حتى ينسى تعب المحبة. عالمين ان تعبكم ليس باطلا في الرب. ربنا يقول للنفس البشرية كده يعني مهما بعد زي ما قال لإسرائيل ذكرت لك غيرتك محبتك خطبتك ذهابك ورائي في برية في أرض غير منزرعة، أنا مش ناسي أنك حبتيني وطلعتي ورايا تمشي في الصحراء في البرية من أرض مصر، بالرغم أن كان الشعب ساب ربنا وأنكر ربنا. ربنا ما بينساش حتى الكوب الماء البارد اللي أنا قدمته من أجله. لكن هي كلمة ربنا بتورينا النفس البشرية قد ايه النفس دي متقلبة وقد ايه الانسان متغير. انا بوريكم احنا بنعمل ايه في ربنا. اذا كنا بنتغير مع ربنا بالصورة دي ما تزعلوش لو كنا بنتغير مع بعضينا، ما تزعلش من واحد اتغير معاك، لان اذا كان اتغير مع ربنا بالصورة دي مش هيتغير معاك. ناس متقلبين. ناس متقلبين باستمرار. لكن ربنا ما سبوش. وفي ذلك الزمان جاء حناني الرائي الى آسى ملك يهوذا. وقال له من اجل انك استندت على ملك ارام ولم تستند على الرب الهك لذلك قد نجا جيش ملك ارام من يدك. انت مش استعنت بارام؟ طب شوف ارام ده بقى هيعمل فيك ايه. ارام اللي انت جبته علشان يساعدك شوف هيعمل فيك ايه بعد شويه. شوف اللي انت حطيت ثقتك فيه، شلت ثقتك مني واستندت على بشر ونسيت ابوك داود اللي قال الاتكال على الرب خير من الاتكال على الرؤساء، الرجاء بالرب خير من الرجاء بالبشر. طب انت كنت هتقدر مش بس تسيطر على بعشة ملك اسرائيل، لا كمان على ملك ارام، لكن انت فقدت الاثنين دلوقتي لانك استندت على ذراع بشر. الم يكن الكوشيون واللوبيون، اللوبيون اللي هم ليبيا، جيشا كثيرا بمركبات وفرسان كثيره جدا، ف فمن اجل انك استمتع للرب دفعهم ليدك. خدوا بالكم بقى من الايه الجايه، لان عيني الرب تبولان في كل الارض ليتشدد مع الذين قلوبهم كامله نحوه. فقد حمقت في هذا حتى انه من الان تكون عليه حروب. بعد 35 سنة من الراحة والحروب بالدرجة الأولى هتجيله من مملكة أرام اللي استند عليها، لما هيلاقي ملك أرام إنه دفع له فضة وذهب كتير، ده عنده بقى، طب نتسلى عليه. احنا اللي بنكسر راحتنا بارادتنا بيدنا. المشكلة الثانية رد فعله تجاه الرسالة. لو كان آسى اتضع وقال اخطأ زي ما قال داود لنسان اخطأ، كان الموضوع ممكن مشي. لكن اللي حصل الرد الفعل الثاني اللي عمله تجاه رسالة ربنا، فغضب آسى على الرائي ووضعه في السجن لأنه اقتاض منه من أجل هذا. بدل ما يخضع ويعترف بخطأه قال مين ده كمان اللي يكلمني ويقول لي كده، او دلوقتي بقى بيعاير ربنا، ده هي دي اخرتها بعد كل اللي انا عملته علشانك يا رب، جاي توبخني دلوقتي عشان عملت حاجة زي كده. لما الانسان ينجح عدو الخير في انه يخليه يخش في دور عند مع ربنا. لما الانسان بقى يبتدي يختلف في الاجره مع الله، لما يلاقي الانسان ان ربنا مش موافق على كل حاجه هو بيعملها، يبتدي يعاند مع ربنا. فما كان منه ان خد حنان الرائي وحطه في السجن. وضايق آسى بعضا من الشعب في ذلك الوقت، الراحة اللي كانت عنده من بره ومن جوه، دلوقتي من بره بقى فيه حروب ومن جوه شعب عمال يضايق في آسى، ابتدى يفقد الراحة بتاعته. وأمور آسى الأولى والأخيرة هي مكتوبة في سفر الملوك ليهوذا وإسرائيل. ومرض آسى في السنة 39 من ملكه في رجليه، حتى اشتد مرضه، وفي مرضه أيضا لم يطلب الرب بل الأطباء. خمس سنين الأخرين من عمره انحدار فظيع جدا. سنة 36 يتجه على ملك آرام، سنة 39 حتى لما يعيا زعلان من ربنا، مش هكلم ربنا، مش هتكل عليه برضه، انت بتقدرني. صار زي الطفل المعاند او المشاكل. تقول لي هو في غلط انه يطلب الاطباء؟ لا، الموضوع مش الغلط انه طلب الاطباء، الغلط انه حط رجاءه في حد تاني غير ربنا. ما زال بيعاند في ذلك الموقف. لما الانسان بقى يبتدي عدو الخير يشحنه ضد ربنا، ما يفهمش الانسان تاديب الله فيبتدي يعاند في ربنا، برغم ان ربنا كان بيحاول ينبهه انت مالكش حد غيري، زي ما بيقول في سفر أرمية: أضيق عليهم لكي يشعروا. ساعات تسمح بالضيق علشان تحس الغلط اللي انت عامله. لكن لما يبقى الانسان معاند، مش معنى كده ان الملك اسى هلك، لا، لان الكتاب ما زال يشهد عليه ان كان قلبه كامل كل ايامه تجاه الله، وانه عمل المستقيم في عيني الرب. لكن الكتاب المقدس هنا بيورينا الحياة بيبقى شكلها ايه مع ربنا، عشان يورينا دي كتبت علشان تبقى مثال لينا نقدر نفهم. ممكن اكون انا بعمل كده مع الله، يمكن ما بعملش خطية، يمكن ما بزنيش ما بسرقش، لكن بعاند مع الله. يمكن جوايا كبرياء، مش عايز اقول اني اخطأت، انا ما عملتش حاجة، ربنا ليه بيعمل فيا كده؟ بيورينا ما داخل النفس البشرية. لكن مش معنى كده ان آفة هلك، لكن في الاخر خالص ابتدى ينهي حياته بالشيخوخة الروحية، مش بس الشيخوخة الجسدية، رجليه الروحيين تعبوا كمان، ما قدروش يشيلوه، ما قدروش ان هم يدوله الموقف الرائع لحد النهاية من الله. لأن ناس كتير ابتدت كويس لكن انهت مش بنفس الكفاءة اللي ابتدت بيها، لكن الله بردك ليس بظالم حتى ينسى تعب المحبة. ثم اتبع آسى مع أبائه ومات في السنة 41 لملكه، فدفنوه في قبوره التي حفرها لنفسه في مدينة داود، وادعوه في سرير كان مملوء أطيابا وأصنافا عطرة حسب صناعة العقارة، وأحرقوا له حريقة عظيمة جدا. لكن اكرموه جدا في موته نتيجة الاعمال الرائعة اللي عملها، حتى وان كان انتاب حياته بعض الضعفات او بعض العثرات. لكن الرائع ان ربنا ما بيبصش ليا في لحظة معينة، ربنا بيبص لحياتي كلها، ربنا بيشوفني ككل مش كلحظة. شوف اتجاه قلبي ماشي فين طول الحياة. لكن الكلام ده كتب علشان احنا نتنبأ في مسيرتنا مع الله، احنا بنعمل ايه مع ربنا بالضبط، عشان الانسان يصحى لنفسه ويفوق لنفسه ويقدر يصلح من مسيرته. كان كل اللي محتاجه آسى انه يقول كلمة اخطأ، لكن هو من كتر كماله اللي شعر بيه ومن كتر كبريائه لم ينطق تلك الكلمة. قد ايه ان كلمة اخطأت دي تغير حاجات كتيرة جدا في حياتنا. لكن على كل حال الكتاب شهد لي انه كان بقلب كامل تجاه الله، وانه فعل ما هو مستقيم في عيني الرب. في حد يحب يسأل حاجة او يعلق على حاجة؟ طب ما هياش راحة وقتية، هي راحة حقيقية. الحرب الاولانية اللي حصلت ما هدتش من راحته، بالعكس بيطلعت له غنائم كتيرة، لان محدش هيكلل ان لم يجاهد، فلازم اجاهد. حياتي كلها مش هتبقى وتيرة واحدة، لازم همر بفترة صعبة، همر بفترة راحة، لكن حتى لو الفترة الصعبة اللي مريت بيها دي كانت من ايدين ربنا، ربنا هيخرجني منها باغنام وبمكاسب كتيرة جدا. ربنا بيحارب فيا وبيا، لو انا مسكت فيه هيحارب معايا، لكن لو انا سبته مش هيفرض نفسه علي. عشان كده شطرت الانسان انه زي ما بطرس عمل، كان ماشي على المي، لما حول عينيه ابتدى يغرق، راح عامل ايه؟ رجع تاني بص للمسيح وقال له يا رب نجني. ما عملهاش قاسة بقى، ما رجعش لربنا تاني، لكن ظل اخد على خاطره من ربنا لحد ما انهى حياته. فليه عملت فيا كده بعد ما انا عملت معاك كل الحاجات دي؟ اكيد ان ربنا كان عايز يرفعه لدرجة اعظم، بس هو جه عند الليفل ده ووقف عنده، ما كانش عايز يسلم حياته للنهاية في ايدين لله، لان كان ربنا شايف له خطة اكبر من كده، خطة الطاعة زي ما شاف لابراهيم وزي ما شاف لداود. فوقف لحد ده. ان الكتاب بيشهد لي كان قلبه كاملا امام الله كل ايام. ربنا مش سمح بالحكايه الثانيه، عدو الخير هو اللي حرك، لكن ربنا كان ممكن في لحظه واحده وهو عنده الاختبار قبل كده كان يقول له زي ما ساعدتني امام الكوشيين ساعدني على ملك اسرائيل، وده اللي كان ربنا منتظره منه. لكن ساعات ربنا يدخلنا في امتحان علشان احنا نعرف نفسينا، مش علشان هو يعرف ان كنا هننجح ولا لا. وسبق علمه عارف، لكن احنا اللي محتاجين نعرف انفسنا. فهو لما طلع الامتحان صائد فيه رفض انه يبقى صائد، زي ما بنعمل برضه، تطلع النتيجة انا صائد في المادة، هم ظلمني. لا، هم مش ظلمني، انا اللي خيباني، بس انا مش عايز اعترف بدي. هو مش غلط انه يطلب الاطباء، لكن هو بيعاند مع الله، عايز تموتني موتني. فمر عليه الاخر، هي مش نقطة ضعف بمعنى خطية، لكن بمعنى عدم كمال المحبة والثقة في ربنا. زي الطفل لما يعاند مع ابوه وامه، هل ده هيفسده ان هو ابن؟ عندي مع ابويا وامي هخليهم يتبروا مني؟ لا، لكن هيبقى حزنانين علي، حزنانين مني، لكن ده لن يفقدني البنوة اطلاقا. الله بينظر لي لمنظومة الحياة كلها مش للحظة. الله ما بيبصليش في وضع معين، الله بيبصلي لكل الحياة. تفضل ونصلي. سيدنا العمل وفضل الأرواح وصف الأكتام وقوم الأبطال ونصف المياه لشف أمراضنا ورزق الخطايا نجينا من كل فضل رضي وعلى حفظ ملائكتك القديسين لكي نكون معسكرا محفوظين ومشرفين لنصل إلى صحيحة الإيمان وإلى معرفة الغير المحسوس غير المحسوس أنكم مبارك.